طريقتنا الكاملة. معناته منيح ان واحد لما يقرأ القرآن يحسن صوت القراءة. ليس على طريقتنا الكاملة. ليس على طريقتنا الكاملة. في واحد كان براس بيروت حافظ القرآن مات هلا. كان جاهلا. كان حافظ القرآن على القراءات العشر بس كان جاهل. فبلغ الشيخ عبد الله انه هذا الانسان يقول الله له آذان والعياذ بالله هذا كفر تشبيه. قام الشيخ راح لعنده كان بمسجد قريتم هذا. الآن هو مات أنا بعرفه. فقال له الشيخ قيل إنك تقول الله له آذان هذا لا يجوز نسبته إلى الله. قال له ليش؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أشد آذانا؟ قال له الرسول ما قال إن الله أشد آذانا، قال إن الله أشد آذانا. أنت ما عرفت الحديث، ما عرف الحديث. هذا كمان اللي بيعتمد على المطالعة على حاله أو واحد بيقرأ له. يعني أنت زمنك متعلم تفتح الكتاب وتطلع بتشوف مكتوب لفظ ألف وذال ونون، عادة بيتبادر لذهنك أذن. إذا لم تكن متعلما قد تقول أذن تثبتها لله والعياذ بالله. وإذا شفت ألف ذال ألف نون بتقول آذان عادة. فهو اللفظ مكتوب أذن، الأذن الاستماع، الأذن معناته الاستماع. وأنا حكيت لكم مش عم عدل لكم الفائدة. لما كنت درس في المدرسة جابت لي طالب حديث مكتوب على الورقة، قالت لي بدي تفسير هذا الحديث إذا بتريد. شو مكتوب فيه حسب ما أنا قرأت؟ جبته عند الشيخ ما مر عليك. فقلت له مولانا شو تفسير هذا الحديث؟ شو قرأت أنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظلمن جارة جارتها ولو فرس شاة. اللي ليس هكذا الحديث، اللي الحديث ولو فرس شاة. فأنا ما مر علي كلمة فرس، أنا بعرف فرس وجنبها شاة، قلت شاة وفرس يكونوا جنب بعضهم، يعني فرس وخروف وحصان. فرس شاة يعني ظلف الشاة، إنه لا تحقر الجارة جارتها ولو ظلف الشاة. فرسا يعني الظلف. طب هذا دليل كمان انه الواحد ما بيعتمد بالقراءة على حاله، وقد يغلط هو عم يقرأ ويتصور خلاف الصواب مثل ما صار مع هيدا. هل له عذر؟ ليس له عذر. الذي يثبت لا ما هو بالتراجع، كان يميل الى حزب الاخوان والوهابية ومات على هذا الحال. ما هو بالتراجع، قال له الحديث ليس هكذا، إن الله أشد أذنا، الأذن معناه الاستماع. قال الإمام الأوزاعي الأذن الاستماع. فلذلك العلماء بيقولوا من أثبت الأذن لله فقد كفر. أما إذا قال له يد لا كأيدينا لفظا ومعنى في قلبه يقول لا كأيدينا ويعتقد أنه ليست جارحة، يعتقد التنزيه، هذا الكلام صحيح، هو كلام السلف. كان يقولوا يد لا كأيدينا يعني صفة تليق بالله، وجه لا كوجوهنا يعني صفة تليق بالله، عين لا كعيوننا يعني صفة تليق بالله. مش معنات لا كعيوننا انه شكل مختلف. اما الوهابية هلا يقولوا يد لا كأيدينا، عين لا كعيوننا، وجه لا كوجوهنا، شو بيقصدوا؟ انه التخطيط مختلف، التخطيط يعني الشكل والهيئة مختلفة، هذا ما تعنيه الوهابية. اما لما كانوا يقولوا السلف يد لا كأيدينا، عين لا كعيوننا، وجه لا كوجوهنا، أي صفة لائقة بالله، إثبات صفة لائقة بالله، هذا معنى كلام السلف. أما الوهابية استعملوا اللفظ لكن من حيث العقيدة لا. وقد صرح بعضهم بسماع مني، قال لي واحد وهابي بالأردن على باب المسجد اللي كنت أخطب فيه، قال لي أنا إلي إيد والحمار إلي إيد والله إلي إيد، كل واحد شكل. قال كل واحد شكل بهاللفظ. الله قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال، هذا عم يضرب لله الأمثال. قال كل واحد شكل، هذا كفر صريح. وهذا اللي قال الله له أذن كفر كفرا صريحا، الله لا يقال له أذن. ليش هنيك يقال له يد لا كأيدينا؟ أن ورد في النصوص الشرعية، ورد في الحديث، ورد في القرآن. له عين لا كعيوننا، ورد في القرآن الكريم. له وجه لا كوجوهنا، ورد. فما ورد في القرآن نثبته لله على المعنى الذي يليق بالله. مثل ما قال الإمام الشافعي: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني على المعنى الذي يليق بالله، هذا معناه، مش معناه على المعنى اللي بتصوروه الناس، بتخيلوه الناس ويثبته الجهال لرب العالمين. فهذه برجع بأكد لكم نتيجة إنه واحد يقرأ لحاله، وخاصة لما يكون جاهل، يعني جاهل عم يقرأ لحاله، شو بده يطلع معه؟ يطلع معه عجائب غرائب. بما جاء من الله على مراد الله، أي على المعنى اللائق به، هذا معناه على مراد الله، على المعنى الذي يليق بالله. فالله تعالى يسمع كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن أو آلة أخرى، وهو سبحانه يرى كل المبصرات، أي المرئيات، من غير حاجة إلى حدقة، قد اسم الحدقة، ولا إلى شعاع ضوء. تكلم عن قول المؤلف: فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق. يجب الاعتقاد أن الله وحده القديم الذي لا ابتداء لوجوده، وأن كل ما سواه حادث. أنه إذا واحد قال في شيء قديم غير رب العالمين بمعنى لا ابتداء له، يكون أشرك بالله. لا شيء يقال عنه قديم بمعنى لا ابتداء له إلا رب العالمين. أما إذا قلنا هذا البيت قديم معناته مضى عليه زمان، هذا يجوز أن نقوله عن المخلوقات، مش على معنى أنه ليس له بداية، على معنى تقادم العهد. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الله تعالى قال، يعني معناته حتى صار كهذا الذي يكون من النخل العسيب الجريد، نقوله نحن القديم، يعني الذي مضى عليه زمان. مش القمر بيصير هيك مثل العسيب لما يصير هلال، يمر بمراحل، يعني معناته الله جعل له مراحل يكون ينتقل من هذه إلى هذه إلى هذه حتى يصير كالعرجون القديم. شو يعني القديم هون؟ الذي مضى عليه الزمان. أما إذا قيل الله قديم أي أزلي لا ابتداء لوجوده، كل المسلمين هيك بيقولوا، لا موجود لا ابتداء لوجوده إلا الله. طلع ابن تيمية صار يقول لا، في جنس العالم كان مع الله في الأزل، هذا كفر صريح. من أثبت الأزلية لشيء سوى الله فقد أشرك بالله، لأنه كذب القرآن. هو الأول والآخر، يعني هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده عن الله، وهو الموجود الذي لا نهاية لوجوده، واستحق ذلك لذاته، ليس غيره أعطاه ذلك. يعني نحن نقول الجنة أبدية، النار أبدية، المؤمنون في الجنة لا يفنون، الكفار في النار سيمكثون فيها إلى أبد الآباد، خالدين فيها أبدا. طيب كيف؟ إذا واحد سأل كيف، يكون الجواب بإبقاء الله لهما، الله شاء لهما البقاء. أما بقاء الله ذاتي، شو يعني ذاتي؟ ليس غيره أوجب له ذلك. بقاء الجنة والنار ليس بقاء ذاتيا، يعني الله شاء لهما البقاء. هذا الفرق. نقول الله لا نهاية لوجوده، نقول الجنة والنار لا نهاية لوجودهما. شو الفرق؟ الله بقاؤه ذاتي، الجنة والنار بقاؤهما ليس ذاتيا، الله شاء لهما البقاء لذلك هما باقيتان. مش بقاء ذاتي هذا اسمه، هذا بقاء بمشيئة الله لهما البقاء. فما بجوز واحد يقول في شيء ما له بداية عن غير رب العالمين سبحانه وتعالى. هلا بالمدارس وبالجامعات يعطوهم بالنظريات، نعم يعلموهم بشيء باسم الرياضيات، يقولون هذا العدد إذا قسمناه بجنس الماضي بيبع من قسم إلى ما لا ابتداء له، انفينيتي بيقولونه. لا يجوز أن يقال إلى ما لا ابتداء له من جهة الماضي، إن قولهم إلى ما لا نهاية معناه إلى ما لا ابتداء له، هذا معناه، هذا مؤداه، هذا معناته. فلا يجوز هذا إثبات أزلية شيء سوى الله. نحن المسلمين منقول كل شيء من الخلق له بداية، كل ما دخل في الوجود من الحوادث له بداية، وكل جسم ينقسم إلى أن يصل إلى حد لا ينقسم بعد ذلك من تناهي صغره، وهذا فيه إثبات حدوثه لأنه يتناهى، والمتناهي حادث. أصل شيء أن يتناهى إذا عمل أصل الجسم يبقى بالأصل لا يصل إلى حجم لا ينقسم، معناه متناهن أي يبلغ في القلة بحيث لا ينقسم، متناهن معناته حادث مخلوق. إن لا بيقول والعياذ بالله إذا بتقسم أجزاء السفاحة أو أجزاء الجبل طبعا بتقسم إلى ما لا ابتداء له، إلى ما لا نهاية بيصدر فيها، يعني هذا فيه إثبات أنها لا ابتداء لها، وهذا باطل وفاسد والعياذ بالله. نحن لا نقول هذا، لا نقول لا بالمستقبل ما له نهاية عن العدد اللي عم نحكي عنه في الدنيا، ولا في جهة الماضي ما نقول ليس له نهاية بمعنى لا ابتداء له. منقول في جهة المستقبل في هذه الدنيا كل شيء فان، كل شيء بده يفنى، إذا عم يعد واحد ولا العاد والمعدود بده يفنى بهالدنيا. وبالنسبة لجهة الماضي كل مخلوق له بداية، لأنه لو كان ليس له بداية ما عاد مخلوق، كيف بيكون مخلوق وما له بداية؟ ما هذا التناقض؟ والله يقول وخلق كل شيء، كلمة كل شيء تشمل شو؟ تشمل كل ما دخل في الوجود، إن كان جسم وإن كان روح، إن كان عمل، إن كان خير، إن كان شر، كل ما دخل في الوجود يقال عنه شيء. من خلق هذا الشيء؟ الله. بما أنه مخلوق فإذا له بداية. فسبحان الله، الله تعالى يبتلي بعض الناس أحيانا بكثرة علم مع جهل في بعض المسائل الضرورية فيقع بسببها في الكفر، مثل ما كان حال ابن تيمية. ابن تيمية قال عنه العلماء كان حافظا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حافظ أحاديث الرسول يعني يحفظ آلاف مؤلفة من الأحاديث، وبيعرف أحوال رجال الحديث وبيعرف بالإسناد، يعني عنده علم واسع جدا في الحديث، لكنه ضل وكفر، خالف المسلمين في مسائل في العقيدة أوقعته في الكفر، فما عاد ينفع حفظه ما بقى ينفع. كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار إذا حملته كتب كتير كتير عالم، لو حملته 500,000 كتاب ما بتقول هذا الحمار عالم من العلماء، حامل له 500,000 كتاب، مر علينا حمار عالم بيقول لا، الحمار لا يصف بأنه عالم مهما حمل من الكتب. كتب الكتب كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل الكتب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي ناس أليس من بني إسرائيل كانوا عرفوا التوراة وعرفوا ما في التوراة من صفات نبي آخر الزمان، ومع ذلك ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ استفادوا بمعرفتهم لما في التوراة؟ ما استفادوا. فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان، الأحجام، يعني الأعيان معناتها الأحجام، فبتشمل الجسم وبتشمل أنتوا كملوا العبارة، تشمل الجسم و نقول عن الأعيان، أيوة الجسم والحجم، تشمل الجسم والحجم، لأن الحجم قد لا يكون جسما. شو بيكون؟ شو بيكون إذا كان ما له جسم الحجم؟ شو بيكون؟ صح، بيملأ فراغ. بس شو نسميه؟ في حدا قال كلمة هيك؟ الجوهر، كيف بيطلع منك جواهر أمراض؟ الجوهر الفرد، هذا هو الحجم اللي هو منه جسم، لأنه الجسم ما تركب جوهرين تركب. أو قلنا شو كمان تعريف الجسم؟ أيوة أحسنت بارك الله فيك، أو ما له طول وعرض وسمك وتركيب، هذا تعريف وهذا تعريف، هذا للعلماء وهذا للعلماء، اثنيناتهم منيح بس الثاني أوضح. ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب أوضح، يوضح المعنى أكثر. وما تركب من جوهرين فأكثر، يوضح أنه شو هو الجوهر، هو الحجم. فلذلك أنا قلت الأعيان، لذلك شو استعملت أنا، مش هيك عم علق شوي، يعني قلت ما دخل في الوجود من الأعيان عم فسرها تشمل، قلت أنا الحجم بالأول، وهذا يشمل الجسم والجوهر، الفرد اللي هو منه جسم. مش هيك لما فسرت الأعيان ما قلت الأجسام، هي الأجسام أعيان، بس لأنه أكثر من هيك بدها تكون، تشمل الجسم وتشمل الجوهر. فلما قلت الأعيان شو فسرتها بكلمة بتناسبها؟ الحجم يعني الأحجام. والأعمال، الأعمال هي منها أحجام، الأعمال منها أحجام، عشان هيك العلماء قالوا إذا كانت منها أحجام شو شو اللي بده يوزن في الآخرة؟ إنه توزن الأعمال. فكيف توزن وهي ليست أجراما ليست أحجاما؟ فقالوا العلماء صحائف الأعمال اللي سجلت عليها ملائكة سجلت عليها هذه الصحائف توزن في الآخرة. بيجوا الملائكة جبريل وميكائيل بيوزنوا أعمال العباد، يحطوا الصحائف صحائف الأعمال اللي سجلت عليها أعمال العباد وتوزن هذه الأعمال من الذرة إلى العرش. الذرة هو أصغر شيء يمكن أن نراه بالعين يقال له ذرة، مثل هذا اللي بيطلع الهباء اللي بيطلع لما يكون ضوء الشمس داخل من الشباك وتشوف أنت هذا الشيء صغير، هذا اسمه يقال له هباء ويقال له الذر، أيضا يسمى هباء وذرة. إلى العرش اللي هو أكبر جسم خلقه الله، قلنا نحن الله قادر أن يخلق أكبر من العرش، لكن ما شاء أن يخلق أكبر منه من حيث الحجم، لكن هو قادر أن يخلق أكبر منه بمئات ملايين المرات لأنه قادر على كل شيء. ومن كل حركة للعباد وسكون، شو يعني الحركة؟ ما هذه مرة فسرتها أنا قلت لكم الحركة انتقال جسم من مكان إلى آخر، والسكون ثبوت الجسم في مكان. طيب والمكان شو هو؟ الفراغ الذي يقبله الحجم. أذك ملأ، هو الحيز هو الفراغ يعني الجسم أو الحجم أو الحجم من أول كمان. وقلنا نحن إذا تتذكروا مهم جدا نحن عم نشرح خاصة للإنسان المبتدئ فسروا هالكلمات، يصير لما نقول له الله لا يوصف بالحركة بيعرف ليش، لا يوصف بالسكون بيعرف ليش، الله موجود بلا مكان بيعرف شو معنيات المكان، حاسين نحن ممنوع أن يقال الله موجود في مكان أو في كل الأماكن. لما يعرف شو معنيات المكان يسهل عليه أن يفهم كلمة الله موجود بلا مكان، لأنه المكان معناته الفراغ اللي بيكون فيه حجم، فكل شيء بيكون بمكان شو بده يكون حجم. فإذا قيل عن الله في مكان فإذا معناته عم يقال أنه حجم، الله خالق الأحجام كيف بده يكون حجم؟ خالق الشيء يكون مثله؟ لا. تذكر قلت لكم نحن والشيخ عم نزور امرأة كبيرة امنا الحج عمر، والشيخ ما بيضيع وقت حفظه الله، فنحن قاعدين من جملة على يا حاج اسمعي هذه الكلمة مهمة، الشيخ ما بيضل قاعد كيفك يا مولانا الحمد لله تشرب شاي نعم مثل بعدين بحب الشيخ يحكي بشيء مفيد، قال لها الجسم لا يخلق الجسم هكذا قال العلماء فضي هذا، شوفي شو بسيطة هالكلمة الجسم لا يخلق الجسم بس قديش فيها فوائد. فكل واحد عم يثبت لله الجسمية معناته عم يقول عن الله مخلوق، عم يقول عن الله منه خالق، الله هو الخالق كيف بده يكون يشبه المخلوقات؟ هذه قولوها للعوام قولوها لأحبابكم قولوها لكبار بالسن بها يفهمون أن الله موجود بلا مكان، لأنه اللي بمكان بيكون حجم بيكون جسم، الله لو كان في مكان لكان حجما لكان جسما، وهو خالق الأجسام كيف بده يكون جسم؟ الجسم لا يخلق الجسم، الجسم لا يخلق الجسم، الجسم لا يخلق الجسم. احفظوها حفظوها لغيركم حفظوها للصغار، ليش أحبابنا الصغار ما شاء الله عليهم عادة قويها قولوا الله موجود بلا مكان، حفظوها مهم كثير يفهموا دافعوا عنها، حفظوها جيد جدا بس يدافعوا عنها، دافعوا عن كلمة الله موجود بلا مكان ليفهموا شو معنى المكان ويعرفوا كيف يدافعوا عن كلمة الله موجود بلا مكان. وحكيت لكم أن الشيخ حفظه الله قال في بلادنا رجل عامي فجاءه شخص بقوله الله موجود بلا مكان وكان ضعيف الفهم، قال ها معناه الله نطاق، فهم منها أن الله لا يثبت في مكان بل يبقى متنقلا في كل وقت يتنقل، وهذا كفر طبعا. بس شو السبب أنه قال هذه الكلمة؟ طبعا هو جاهل واعتقاده فاسد بس ما بيفهم ما عنده فهم في أمر الدين، قال ها إذا الله نطاق والعياذ بالله من الكفر، اللي يقول عن الله نطاق كفر. هذا هو شو فكر حاله؟ فكر حاله مسلم، هو ما بينفعه انه فكر حاله مسلم ما بينفعه. ومن كل حركة للعباد والسكون والنوايا جمع نية، والنية هي قصد الفعل للقلب، لما نحكي عن الصلاة مقرونا بأول العمل، لما نحكي عن الوضوء مقرونا بأول العمل، والخواطر جمع خاطر اللي هو شيء يرد على القلب بلا إرادة. عشان هيك رب العالمين سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بالخواطر إذا لم نعمل بها، خواطر السيئة اللي تيجي لا يؤاخذنا بها. ليش؟ لأنه ليس في وسعنا أن ندفع ورودها عن على القلب، ما فينا ندفع ورودها على القلب، بس فينا أنه ما نعمل فيها. ونحن لم نكلف ما لم نطق، ما لا نطيق الله ما كلفنا به. الشيء اللي ما فينا نعمله الله كلفنا به؟ لا. عشان هيك بالصحاوية شو بقول؟ ولا يطيقون إلا ما كلفوا به. معناته الله سبحانه وتعالى ما فرض على العباد المكلفين أن يعملوا غير الذي فرضه عليهم. الشيخ حفظه الله حين شرح العقيدة الصحاوية وقف عند هذه العبارة وقال هذه الكلمة لا يصح أن تكون مشكولة إلا على هذه الهيئة، ولا يطيقون، مش ولا يطيقون، لأنه إذا قيل ولا يطيقون إلا ما كلفوا به فإن هذا ظاهر الفساد، لأن الإنسان مكلف بخمس صلوات. المكلف فينا نصلي نحن صلاة ثالثة نافلة، فينا نصلي ستة وسبعة بحسب العدد واثنين وعشرة ومية، في ناس كانوا يصلوا باليوم ألف ركعة زي العابدين. فإذا قيل ولا يطيقون إلا ما كلفوا به هم صحيح الكلام، مش مصوم رمضان ومصوم ستة من شوال، مصوم أمراض الاثنين وخميس، مصوم يوم الوقوف بعرفة، ومصوم طيب كيف بده يقال ولا يطيقون إلا ما كلفوا به؟ فقال الشيخ حفظه الله من باب تحدث بنعمة الله، قال وهذا مما فتح الله به علينا، ولم نجد أحدا قبل ذلك وقف على هذه الكلمة وقال أن هذه شكلها لا يكون إلا بهذا ولا يطيقون. لأنه أنت عادة لما تقراها ما بتنتبه، تقول ولا يطيقون إلا ما كلفوا به، إلا إذا واحد نبهت مثل ما عمل الشيخ. فنحن فينا نعمل أشياء غير التي كلفنا الله بها، بس ما فرض الله علينا أن نعمل إلا ما كلفنا به. فنحن ما نستطيع أن نمنع ورود الخاطر، يعني واحد بس بيجي نام يجي أمراض العفاريت له بلش وسوس ولا يعمل معاصي، هل هو يستطيع منع الورود؟ عرفت شو يعني الورود؟ انه يجي على قلبه ما يستطيع، يستطيع انه ما يطيع للعفاريت والشياطين، يستطيع انه ان لا يطيع. فاذا اطاعهم وعصى الله فقد باء بالاسم، وقع بالمعصية. واذا ما عمل واذا لم يعمل بما هم وسوسوا له به بمقتضى ذلك، يعني يكون مساو له ثواب. اذا لم يعمل بمقتضى ما قالوا له ان يعمل يكون له ثواب. فاذا هو ما بيستطيع يدفع هذا الورود اللي يجي على قلبه، بس بيستطيع ان لا يعمل بمقتضى هذه الخواطر السيئه، فهو مكلف ان لا يعمل بمقتضى هذه الخواطر السيئه. لذلك شو قال في الزبد؟ قال ولا تخف وسوسه الشيطان فانه امر من الرحمن، يعني الله شاء ان يحصل هذا الامر، لا تخف من وسوسه الشيطان لكن لا تعمل بها. لانه في ناس بتتر عليهم وسوسه الشيطان فكر انه منه منيح، ما شرط ان يكون منه من هو يعني عاده الشيطان بالذات يحاول انه يزيد من الوسوسه على الانسان المنيح عشان يخربه عن المنيح اللي هو فيه، عشان يطلعه من المنيح اللي هو فيه. بيقولوا العلماء فان اللص لا يدخل البيوت الخربه، يعني اذا واحد لص عارف انه هالبيت ما في بقلبه شيء يفوت يسرقه؟ طبعا يمكن يفوت يساعدهم، ما في شيء بقلب البيت يفوت يسرقه. فالشيطان معناته بيزيد، هلا بوسوس للكفار اكيد بوسوس، لكن بيزيد على المؤمنين حتى يخرجهم مما هم فيه من حسن الحال. فهذا ما عليك انت اي اسم بهذه الخواطر ما لم تعمل بمقتضاها. هو بخلق الله، شو يعني بخلق الله؟ يعني الله ابرزه من العدم الى الوجود، لم يخلقه احد سوى الله، لا طبيعه ولا علمه، لا الطبيعه تخلق ولا العله تخلق. ليش؟ رجعوا لكلمة الشيخ، الجسم لا يخلق الجسم، طب ما الطبيعة مخلوقة كيف تخلق؟ إذا المخلوق لا يخلق، الطبيعة شيء مخلوق كيف بدها تخلق؟ العلة شيء مخلوق كيف بدها تخلق؟ الأشياء لها طبائع جعلها الله عليها، هذه الطبائع اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها علينا بنقولها طبيعة الشيء، طبيعة الإنسان كذا، هذه الطبيعة اللي بالإنسان مخلوقة، شيء حادث، شيء موجود في المخلوق. شو بده يكون؟ كل شيء في المخلوق لا يكون إلا مخلوقا. الإنسان مخلوق، طبيعته شو بتكون؟ مخلوقة، البهيمة مخلوقة، طبيعتها شبه مخلوقة، الأرض مخلوقة، طبيعتها شبه مخلوقة. بل الشيوعية شبه يقولوا الطبيعة خلقت هذا الكون. فالجواب بيكون الطبيعة لا إرادة لها، والخالق لا بد أن يكون مريدا، لا بد أن يكون له إرادة. أنا جا واحد عند الشيخ السبعينات قال له واحد شيوعي ناقشني قلت له الطبيعة لا إرادة لها، قال له لا إلها إرادة بس أنت منك شايفة لا إرادتها. قال له الشيخ كله الطبيعة مخلوقة كيف تخلق؟ يعني حتى يسد عليه الباب دون ما يناقشه بكلمته اللي عم يقولها إنه إلها إرادة بس أنت منك شايفها. شفت شو قال له الشيخ؟ قال له كله الطبيعة شيء مخلوق كيف تخلق؟ المخلوق لا يخلق، لا يستطيع أن يخلق بدليل الواقع، كمان بدليل العقل والواقع أنه أنت إنسان مخلوق فيك تخلق شيء ما في. هل يستطيع إنسان يخلق أصبع زائدة؟ ما بيقدر. شعره ما بيقدر يخلق حتى يخلق أصبع، ما بيستطيع، لا يستطيع الإنسان أن يخلق أصبعا ولا شعرة. هذا واقع الحال شاهد عليه، والعقل شاهد عليه أن الحادث لا يخلق، أن المخلوق لا يخلق ولا علة. العلة معناتها السبب، العلة معناتها السبب. الله تعالى جعل أسباب ومسببات، الأسباب مخلوقة والمسببات مخلوقة. فانتبهوا، ما منقول إحنا الله سبب هذا العالم، هذا تعبير غلط. ما منقول الله سبب هذا العالم، شو منقول عن الله؟ الله خالق هذا العالم، خالق الأسباب والمسببات. لذلك الناس شو بتقول من كلام الناس؟ يقولوا يا مسبب الأسباب، يعني يا خالق الأسباب. يقصر لأن السبب مخلوق. من قال الله سبب معناته أن يقول الله مخلوق. في إمام كبير يسموه ركن الإسلام من الحنفية الكبار علي السغدي قال: ويكفر من سمى الله سببا أو علة. اللي يسمى رب العالمين سبب أو علة لأنه العلة هي السبب يعني، فقد كفر. بس العلة تطلق على السبب وتطلق على المرض. يقولوا له يجيك علة يعني يجيك علة يعني يجيك مرض، مش معناته يجيك سبب. لما يقولوا له يجيك علة يعني يجيك مرض. فمن سمى الله سببا أو علة كفر، لأنه هذا لا يجوز أن يطلق على الله. سبحان الله، كنا عادين مع إحنا الشيخ الله يحفظه ويعافيه يسموه مفتي سوريا العام اسمه أحمد بدر الدين حتون، إجا زار الشيخ إحنا بالشام. فالشيخ حفظه الله من عادته، ما قلت لكم ما بيخل يأكل المجلس من الفوائد، يعني إذا عم يأكل بيقول فائدة، إذا عم يشرب عادة بيقول فائدة، إذا عم يستريح بيقول فائدة، إذا بدودها من ذات بيقول فائدة. المرة رحت لعنده بكيت الساعة 9 وقال له هيئوا السيارة نخرج إلى ملتقى النهرين. طب ما حكيت بس بقلبي يعني مرة بقلبي إنه بكير ملتقى النهرين شو واحد الساعة 9. قام طلع فيه وتبسم قال لي: قال علي رضي الله عنه: روح القلوب ساعة فساعة، معناه اعمل فإذا تعبت ترتاح ثم تعود وتعمل، أي في الطاعة قصده الشيخ، فإذا تعبت ترتاح وهكذا. هلا انا ما سالته بقلبي شيء ولا، بس انه سبحان الله حب انه يفيدني انه ليش هو ضاير، انه حتى الظهر اللي هو ضاير مش عارف انت انا يشبه مثل ما احنا نعمل كنا قبل التحجير، انه رايح لحتى يستريح بعد التعب حتى يقوى على الطاعه. وقال الشيخ حفظه الله يعني اخر سفره في صنارى الاردن او اللي قبلها اظن كنا بالبيت، فعطى ببيت واحد بيوم واحد 6 دروس. في تعب الشيخ لما يعطي الدرس دائما الدرس يعقبه أسئلة معروفة يعني. الشيخ عمره فوق 90 عم يعطي هالدروس. فأخذ درس عفاض الله بعد العشاء استوينا، أنا استويت يعني، فقلت خلص يعني هو كمان تعب. فطلعنا على الغرفة قلت له الآن ترتاح؟ قال لي نعم نرتاح متعبنا. فشلحت الجلابية واستلقى على التخت وأنا دغري شقط حالي على الفرشة على الأرض. ما أخذ دقيقتين ثلاثة قال لي يا حاج نبيل، قلت له نعم. قال لي ننزل الناس تحت ينكسر خاطرهم. هلا بعد ما طالعين قلت له ما قلت لي ترتاح؟ قال لي ارتحنا. هذا الشيخ عبد الله الله يحفظه، شو ارتحنا؟ بالعديه من دون مبالغه، اذا لم يكن دقيقتين شي ثلاثه مين انا احنا عنا في منه هذا؟ اذا بدنا نقلع نحن نرتاح يمكن بدنا ثلث ساعه ربع ساعه. قال لي ارتحنا، انه خلص ارتحنا هلا بدي منيح بكفي. على مستوى هذا المستوى اللي عم يقولوا روح القلوب ساعة فساعة، مش مثلنا نحن، نحن لا بدنا نعمل بالعكس، اشتغلوا ساعة فساعة كتب ما نريح حالنا بالحسابات اللي يعملوها. الشيخ مرة بالمسجد سألنا، صار يقول أنت كم تحتاج للنوم؟ صار يعمل يسألنا، اوصل لعند الرسول انا بسبع ساعات، وهذا كنت صغير من زمان. قال لي انا خمس ساعات اكتفي بها او اربع ساعات، لانه بيقوم بيصلي بالليل كثير. قديش فعل العمر بيننا وبينه؟ يقوم ويشتغل بطاعة الله. هلا انتوا فكروا، ما في ناس من اهل الدنيا بيشتغلوا بعمل الدنيا، بيناموا اربع ساعات او خمس ساعات من كثرة انشغالهم بالدنيا. في كثير. انا بعرف ناس، انا كنت درس ناس، واحد كنت انا بنفسي درسه عنده شركات كبيرة هون ضخمة بلبنان وبالمانيا، قال لي انا بنام ثلاث ساعات بقيت الوقت شغل مشغول. لشو عم يشتغل؟ للدنيا. فالشيخ اللي عم يعمله للآخرة هذا أولى. للدنيا اللي أنا بنام ثلاث ساعات. لما حكيت له للشيخ عنه قال لي أمره عجيب هذا، إنه مش واحد مثلا زاهد أو ولي عم يشتغل لآخرته بنام بس ثلاث ساعات، قال لي هذا أمره عجيب. فالشيخ قال بكتفي خمس ساعات أو أربع ساعات، لأنه يشتغل بقية الوقت في الطاعة. فإذا واحد قال عن الله سبب أو علة كفر، هذا محمد سعيد رمضان البوطي هذا الشيخ في سوريا، هو قال عن الله سبب، سمى الله سببا، هذا إلحاد وكفر والعياذ بالله. لما كنا قاعدين مع هذا الشيخ الله يهديه لحاله، فالشيخ بده مشان يفادي من المجلس قال له هذا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يقول عن الله سبب وهذا ضلال، وقال ركن الإسلام علي السغدي من سمى الله سببا أو علة فقد كفر. شو قال له للشيخ هذا؟ قال له أخطأ كما أخطأ كثير من العلماء قبله. قال له الشيخ قال ركن الإسلام علي السغدي اللي بيقول هيك يكفر؟ قال له أخطأ كما أخطأ كثير من العلماء قبله رحمهم الله، ترحم عليهم كمان. مش مرأها خبصها والعياذ بالله. فهيدول يعني مستوى فهم عندهم ما بعيد جدا. يعني قلت له للشيخ انت كانك في واد وهو في واد اخر بعد ما ظهر. قلت له انت عم تحكي يعني بمثلك معين هو بعيد عنك كثير، ما عم يتلقى كانه الكلام اللي عم يقول له يا الشيخ، لانه ذكر له عده تحذيرات هو ما كانه هون. بس سبحان الله احيانا هذا الزمن من اخر الزمن صار جهال تسلطوا على مناصب يسموها الاستاذ، لانه هذا من جمله مقالاته الفاسده. قال ما تفكروا الله فرح لما مات فرعون؟ الله بكى لما مات فرعون. هذا كفر صريح، يعني هذا ما له تأويل ولا بأي وجه من الوجوه. قال الله بكى، هو بقول الله كثير ما بقول الله كمان. ليس عنده أدب مع الله، هذا من سوء الأدب مع الله أن يقول الله بكى. جهل. ومع ذلك الناس بدروسه بيقعدوا مئات. قال له عبد الله بن مسعود كان طوله ذراعا، ذراع على الذراع، كيف كان عايش مع الصحابة يروح يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان طوله ذراع. أنا عبد الله بن مسعود قال كان طوله ذراع. كان مجاهد مع الرسول، كان نحيف هو، ما كان هذا وجرير فاع، بس مش ذراع طوله. شو اللي يصير بدعتوا عليه انه ماشيين؟ صحيح هالقد قليل فهمهم. ايه لانه يعني هو قليل فهم، واللي هو عم يسمعوا له كمان قليل فهم، لانه قال له الرسول كان عنده حمار اسمه يعفور. هالمعلومة صحيحة لهون. قال انا بقول سيدنا يعفور، هو سيده عبد الله يعفور. قال كان الرسول اذا بده عبد الله بن عباس يبعث له الحمار بدق له على الباب، فبيعرف ابن عباس انه الرسول بده اياه، لانه الحمار دق له على الباب. هذا حكي بين حكى الرسول بيبعث له حمار بدق له على الباب. هذا بالدرس بيقولوا وعم بيسموا عليه مبسوطين بيحكلوا، يعني على اسلوب رجب ديب. هذا المستوى اللي وصلوا له، هذا صار بيسموه المفتي العام. بل دخوله في الوجود بمشيئة الله، يعني كل شيء من الحوادث لا يدخل في الوجود إلا بمشيئة الله. ما تعلقت به مشيئة الله أنه يكون يكون، ومشيئة الله معناها تخصيص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها دون بعض، وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي. قلنا نحن كل صفات الله أزلية، ما منقول في صفات الله سابق ومسبوق. علمه أزلي، قدرته أزلية، مشيئته أزلية. بقوله تعالى وخلق كل شيء، شايفين ثلاث كلمات بس فيها أدلة كثير. وخلق أي الله، كل شيء، هذا تأكيد انه كل ما دخل في الوجود الله خلقه، معناته كل ما سوى الله حادث، الله احدثه، الله خلقه. قال الامام النسفي: فاذا ضرب انسان زجاجا بحجر، اذا واحد جاب حجرة وكبها ضرب الازاز فيها، فكسره، فالضرب اللي هو فعل الانسان، والكسر اللي هو فعل الحجر لهذا الزجاج، والانكسار يعني التشقق اللي صار في الزجاج بسبب الحجر اللي وقع عليه، بخلق الله تعالى. هذا توحيد، هذا اللي عمولوا توحيد، عمولوا الضرب بخلق الله، والكسر يعني تأثير الحجر على الزجاج بخلق الله، والأثر اللي حصل اللي هو الانشقاق في الزجاج بخلق الله. لم يخلقه أحد سوى الله، وهذا يوافق قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه من أقوى الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن أفعال العباد بخلق الله ليست بخلق العباد، لأنه لاحظوا: وما رميت إذ رميت، هذه ما اسمها نافية، وما رميت إذ رميت هذا إثبات، هذا اللفظ يقال عنه نفي، وهذا اللفظ يقال عنه إثبات. والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ شيئا من التراب ورماه في وجوه المشركين: وما رميت أي يا محمد، أنت ما رميت خلقا، مش معناته ما حصل منك هذا الفعل، لأن الرسول رمى في هذه الغزوة، رمى صلى الله عليه وسلم. فهون وما رميت نفي، إذ رميت إثبات، فلا بد أن يكون لها معنى تأويل، وإلا يصير هناك تناقض، ولا يوجد في القرآن تناقض، ما في تناقض، ما في تضارب في القرآن. فبيكون المعنى: وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. هذا معنى الآية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. شو يعني فلم تقتلوهم؟ أي لم تخلقوا ذلك. الصحابة هل يقتلوا الكفار بالمعركة ظاهرا، بس من خلق ذلك؟ الله. فضوا هذه الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله وما، فضوا معناتها: وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. شو معنى كسبا؟ مين منكم يعرف يعني كسبا؟ كسب معناه توجيه العبد قصده نحو العمل، هذا معنى الكسب. إذا واحد سألكم: ما حظ العبد من عمله؟ شو بيكون الجواب؟ الكسب. إذا واحد سألكم: ما حظ العبد من عمله؟ شو معنى ما حظ العبد من عمله؟ بلاش نقولها بالعامية. شو له العبد من عمله؟ إذا عم يحكي واحد عامي، شو له العبد من عمله؟ الكسب. إذا قال لك شو هو الكسب؟ بتقول له توجيه القصد نحو العمل، هذا معناته. لأنه إذا واحد قال لك: ما أنت عم تقول كله بخلق الله، قد واحد يقول لك: لكن شو له العبد من عمله؟ قد يقول لك: لكن ليش بينكتب على العبد معصية؟ لما مثلا يزني، لما يسرق، لما يشرب خمر، شو بيكون جوابك؟ لأنه وجه قصده نحو ذلك باختياره، نحو العمل. الله يخلقه. أيوة. لذلك قال العلماء عبارة أذكركم إياها كثير جميلة: العبد يفعل والله يخلق. هذه كثير جميلة العبارة: العبد يفعل والله يخلق. فإذا واحد سألك: فشو معنى يفعل؟ هذا معنى يفعل، يوجه قصده نحو العمل. يعني أنا محرك إيدي ولو كانت سريعة، الثاني عم يتحرك، كل هذا توجيه القصد. الله يخلق، الله يخلق، الله يخلق. هذا معنى كل يوم هو في شأن. شو معنى كل يوم هو في شأن؟ أي يغير في خلقه كل يوم، يتغيرون من حال إلى حال، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هيك فسر الآية: كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا معناه كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم يغير في خلقه من حال إلى حال، أما هو سبحانه وتعالى لا يتغير. يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. ناس بيكونوا فوق بيصيروا تحت، ناس تحت بيصيروا فوق، يطلع له ورقة يا نصيب، هذا بيكون ما معه شيء بيصير معه مليون دولار، بيصير فوق عند الناس بيصير فوق. واحد بيكون فوق بيخسر كل ماله فجأة، أو بيموت بيترك كل ماله وبيروح، لو عنده 200 مليار دولار بيتركهم وبينزل لتحت. شايف عند مثلا نازل حال الدنيا صاحبه شغل مع واحد تجارة، فصار في علاقة كثير وياه، قال فأعطاه 100 دولار شغل بالتجارة، ثاني يوم فات الجمعة لا في ورق ولا في كتاب من هذا. نهلل جماعة بهذه اللي سموها الهنجارات والحديد، فبيشتروا حديد وبيصنعوه منه. لما يشتروا الحديد، هذا الحديد بيكون فيه له سماكات طوله 6 ميلي و 7 ميلي. فراح هو اشترى مثلا 5 ميلي لنقول، يحملوه منه وودوا له اياهم، كان برمضان هذا الحديد، ومعه اخونا الثاني اللي عم يشتغل معه عم بيقص فيهم. فقال له اخونا هذا الثاني، قال له يا فلان حاجة تشد على هذا اللي بيقص بالمقص لما تنزع وعم يطلع صوت قوي. قال له لا انا عم بعمل عادي مثل عادي. قال له كيف عم تعمل عادي لما واحد يقص 500 ما بيطلع الصوت اللي عم يطلع معه؟ بيقول هون عم بتزور عليه انه عم تشد عليه كثير. قال له لا صدقني عادي تعال شوف. قام حط معه لقى انه مضبوط معنا، طلع لقى سماكه اكثر من اللي هو طالب، هو 5 ميلي و7 ميلي اللي هو. قال له هذا غلط بالحديد، بعته البضاعه زياده يعني الوزن. فراح عند المحل هناك قال له انتم بعتين لنا بضاعه غلط، وزعلان مقهور. قال له هلا مين بده يتحمل شيل البضاعه ويرجع يجيب البضاعه؟ هو عم يفكر بهالموضوع، وطبعا المال ما بقى ما صحيح لانه هو اخذ بده 5 ميلي اكثر. فقالوا له ما فينا نحن نعمل معك شيء، ما يجي قولوا له ابونا جد شو بعد بيقولوا له واحد رياضي قولوا له شيء انه الكبير يعني عمنا قالوا له يجي عمنا. فقال ايه قالوا له انا بيجي بعد المغرب عشيه. فراح لعنده بالليل سلم عليه قال له ايش في تفضل. قال له هيك حصل وانا يعني كلفت وجبت يعني هذا مين بيجي يعني يقول لهم انتم بتتحملوا هذا؟ قال له ليش هذا اغلى بيكون؟ قال له ايه بس ما بيجوز انا اتصرف فيهم. قال له انت من وين؟ قال له من لبنان. قال له لا ما يصير لبناني يجي يكون عنده امانه ويجي يقول لي انه في غلط بالحديث. قال له لبناني؟ قال له لا انت منك لبناني. قال له عم بلا. قال له طيب خلاص حملوله وعطوه اللي بده اياه، وكل اللي قصيته ما بدنا اياه، هذا هديه منا لك. بس قال له اذا بتريد رجع تعال عندي بدي اياك بشغله. ثم صار يقول له خذ ما شئت وتصرف بما شئت. امنوا على كل ماله بسبب الامانه اللي عنده، بسبب الامانه اللي تعلمها من الشيخ ان الواحد ما ياكل مال حرام. هذاك استغرب لهذا الكلام يمكن من 20 سنه واكثر، هلا بعده بيشتغل معه صار يعني غني وغني. الصداع والامانه الامانه. شيخ انت عندنا موظف في التجاره، تعمل في التجاره العمريه المصريه في عقل يعقول انا بشريك من واحد الشهر هناك، هل الشيخ غلط في التجاره؟ هو المراجعه حتى مثلا تاخذ 10 قطع تطلع عدد 10 ضرب 50 دولار يا ما تقول السنة الجاية على القرن واحد ضرب 50 يا ما هذا عقاب الفاتورة والقطعة ده شو ما حاطي ولا شو ما درجة واحد ضرب 50 العدد اللي احنا عاملينه كله على الصعيد. من بعد ما خبرتهم معنا صاروا أي شيء احنا بدنا نيجي على أمير الجحيم خبرتهم معنا كيف يعني يعني بس ما يبدأ أي قدم فيها التنزيه عن كاف الموجودة للتأكيد من تأكيد النفي، أي ليس كمثله شيء، أي ليس له مماثلة، لأن بعض الوجوه ولا كل وجوه ليس بينه ليس بينه لا من بعض الوجوه ولا من أيوه. طيب حديث إن الله أشد أذنا الأذن قال الأذنية معناه الإيمان الحديث بس هذا الحديث الله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى لقارئ القرآن يتغنى يتغنى به لصاحب القيمة إلى الجنة يتغنى به لصاحب لا لصاحب القيمة إلى قيمته لصاحب القيمة إلى قيمته كل الدواء هذا الجزء يعطيكم ما يكون جبل لا تعلى عجور غير عطيكم حديث زين أصواتكم بالقرآن وحديث من لم يتغنى في القرآن يتغنى نور بس بالقرآن قول اللي جيبه فليس منا أي ليس على طريقتنا الكاملة العلماء قالوا من أثبت الإذن لله فقد قال الشافعي أمنت بما جاء عن الله على مراد الله وأمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله قال سيدنا علي روح القلوب ساعة تساعة أي قال ركن الإسلام علي السعودي من قال عن الله علي أو صدق فقد كفر قال الله تعالى ما رميت ما رميت رمى ما أي وما رميت يا محمد خلقا إذ رميت يا محمد كسبا ولكن الله رمى الكسب معناه توجيه القصد نحو العمل قال الله تعالى كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن أي يغفر ذنبا ويكشف كربا ما عليه. أنا عايز بس الحرف كل مرة تلوث بالبول كل حرف لما تلوث بالبول حالي ورقه سموه في جال القرآن اليوم هذا الصوره عندي بعرف مزين ابو جمال.